القاهرة تقدم. بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم مع سيرة أم الدنيا. نستكمل في حلقتنا هذه الحديث عن الصحافة الفكاهية في مصر في القرن الماضي، عن أهم الصحف والمجلات التي صدرت وأهم أعلامها وموادها. فتعالوا بنا لنستعيد إلى الأذهان أهم ما صدر منها طوال القرن الماضي. حمارة منيتي اسم لمجلة فكاهية شهيرة في القرن الماضي، أصدرها محمد توفيق عام 1900، وكان ظريفا من أعيان وذوات مصر في تلك الفترة من عهد الخديوي توفيق. وقد اختصت هذه المجلة بالدعابات للأعيان والتعليق على المراهنات، كما تناولت أخبار المكارية، وهم فئة كانوا يمتلكون حميرا للإيجار، حيث كانت وسيلة من وسائل المواصلات في القرن الماضي. ويحكي ميكي ماوس عبد الله أحمد عبد الله عن سبب هذه التسمية حمارة منيتي، فيقول: سمعت من أستاذنا حسين شفيق المصري أنه كان لصاحب المجلة صديقة بينه وبينها غرام، وكانت توافيه في مواعيدها العاطفية على حمارة تركبها. ولذلك وتقديرا لدور هذه الحمارة في جمعه بمنيته، أطلق اسمها على مجلته حين أصدرها. تقليعة قد تكون ظريفة وقد تكون مستهجنة كما يقول ميكي ماوس، وفي دار الكتب المصرية أعداد محدودة لهذه المجلة. إصدار آخر توثق به الصحافة الفكاهية في مصر في القرن الماضي وهو المسلة، ففي عام 1920 حاول بيرم التونسي بعد ذيوع اسمه إثر قصيدته الشهيرة المجلس البلدي، التي يقول في مطلعها: قد أوقع القلب في الأشجان والكمدي هوى حبيب يسمى المجلس البلدي. حاول أن يصدر مجلة بعد هذا النقد الساخر الذي رددته الجماهير ضاحكة معجبة بأسلوبه، وكانت السلطتان المحتلة والمحلية قد رفضتا الترخيص له بأية صحيفة، فلجأ إلى إصدار ما سماه المسلة، لا جريدة ولا مجلة، محاولا بهذا تفادي شرط الترخيص الرسمي. ولم يقدر لهذه المسلة أن تعيش أكثر من عدد واحد، فقد نشر فيها زجله الشهير الذي ذكر فيه الملك فؤاد عائبا متهكما، فكان سبب منفاه من مصر من عام 1920 إلى عام 1938، حين عاد متسللا وعاش قلقا مطاردا. فتستر عليه محمد محمود باشا رئيس الوزراء في ذلك العهد مع وزير داخليته النقراشي باشا، وشيئا فشيئا راح بيرم التونسي يمارس حياته العادية ويسفر عن نفسه وعن إنتاجه حتى حصل على الجنسية المصرية. وقد كان له إسهام خلال منفاه في مجلة فكاهية أخرى اسمها الإمام، كما أصدر في الشهور الأولى لعودته من المنفى مجلة أسماها ياهو. وهكذا دخلت مجلة بيرم المسماة المسلة تاريخ الصحافة الفكاهية ولو بعدد واحد صدر منها كما يقول ميكي ماوس. وما زلنا نستعرض معا هذه الصحف والمجلات الفكاهية التي كانت مصر عامرة بها في القرن الماضي. ومن هذه الصحف التي ظهرت عام 1929 وكانت كلها بخمسة مليمات وتقع الواحدة في أربع صفحات: البغبغان، السيف، الناس، المسامير. كل هذه العناوين كان يحررها واحد من رواد الفكاهة في مصر، هو حسين شفيق المصري رائد الشعر الحلمنتيشي، وكان شاعرا فصيحا بليغ العبارة تسعفه نكتته الباهرة وبديهته الحاضرة، فيما كان ينشئ من فصول ومقالات ومداعبات ونقدات مرة بالفصحى ومرة بالعمية، وقد خلف تراثا متناثرا في العديد من الصحف الفكاهية وغير الفكاهية كالكشكول التي كان يصدرها سليمان فوزي وكانت مجلة سياسية، إلا أن حسين شفيق المصري كان يحرر فيها أكثر من باب فكاهي، ثم رأس تحرير مجلة الاثنين لحساب دار الهلال بعد أن عمل محررا في مجلة الفكاهة التي كانت تصدرها الدار، ثم أوقفتها لتدمجها في مجلتها الأخرى الدنيا المصورة وسمتها الاثنين بعد ذلك. وفي الفكاهة ثم الاثنين اشتهرت لشفيق المصري المعلقات الفكاهية أو المشعلقات، وهي لون من الشعر الحلمنتيشي كان يعارض به بأسلوب فكاهي المعلقات والقصائد الشهيرة لكبار الشعراء. ما زلنا مع الفكاهة وأشهر الصحف والمجلات الفكاهية في مصر في القرن الماضي، وحديث طلي عن الكاريكاتير وأعلامه في هذه الصحف والمجلات نستكمله مع الباحث والشاعر المهندس ياسر قطامش. الكاريكاتير كان ليه دور كبير جدا في إصدار الصحف الفكاهية، فعلى صفحات مجلة الكشكول ظهرت رسومات كاريكاتيرية للفنان الإسباني سانتيس، وعلى صفحات مجلات دار الهلال ظهر فنان الكاريكاتير التركي اسمه رفقي، وظهر صاروخان الأرمني على صفحات مجلة روزا اليوسف. بعد دول ظهر فنانين كتير جدا من بتوع الكاريكاتير زي رخا وطوغان وزهدي وعبد السميع وصلاح جاهين وغيرهم. في الستينات ظهرت مجلة اسمها ألف نكتة، وفي التسعينات ظهرت مجلة كاريكاتير اللي كان بيصدرها الفنان كاريكاتير مصطفى حسين. أسعدني الحظ بأن أنا كتبت في مجلة كاريكاتير سنوات طويلة حتى توقفت. في برضو مجلة كانت بتصدر في أمريكا سنة 97 اسمها البعكوكة في أمريكا، ودي برضو أنا كتبت فيها وكنت براسل صاحب المجلة كان اسمه الدكتور فكري بطرس وكان مقيم في نيو جيرسي. في مجلة برضو ظهرت فكاهية اسمها المعكوكة بنت البعكوكة، المعكوكة بنت البعكوكة دي أصدرها الفنان طه حسين، ولكن للأسف لم يصدر منها سوى يعني أعداد قليلة جدا. اختفت الصحف الفكاهية الآن وحلت محلها بعض الصفحات الفكاهية على الفيسبوك بمجهود شخصي لبعض الظرفاء. في الحقيقة يعني في ختام كلمتي عن المجلات الفكاهية أحب أقول لكم أبيات زجلية فكاهية للشاعر محمد مصطفى حمام نشرها في مجلة اضحك في الأربعينيات، وكانت عن شخصية غني الحرب اللي هو معاه فلوس كتير جدا واختنى بسبب ظروف الحرب وهو أساسا جاهل وما بيفهمش حاجة في أي حاجة. فمصطفى حمام كان معدي قدام البنك الأهلي فشاف واحد غني حرب خارج من البنك ومعاه فلوس كتيرة جدا عمال بيعدها، وهو مصطفى حمام طبعا كمعظم الشعراء أو الشعراء كلهم بتبقى حالتهم المادية يعني على القد. فلما لقى الراجل غني الحرب ده ماسك الفلوس وعمال يعدها كتب زجل ونشره زي ما قلنا في مجلة اضحك، وقال فيه ايه؟ بيقول: خارج من البنك بتعد الفلوس ألوفات، ورق بمية وشي خمسات وشي عشرات، تجري الرجال وتزغلل الستات، وحياة أبوك اللي معرف حي ولا مات، دمك تقيل بس دم المحفظة شربات. كان معكم العبد الفقير لله راجي عفو مولاه، العائش على الهامش الشاعر الفكاهي ياسر ابن قطامش. هناك أيضا مجلة ألف صمت، وكانت أسبوعية من القطع المتوسط في 24 صفحة، وقد أصدرها الأستاذ بديع خيري عام 1928، وقد تميزت كما يقول ميكي ماوس في تأريخه للصحافة الفكاهية بأبيات زجلية ثابتة على غلاف كل عدد، فيها دعوة إلى الإقبال على الحياة بابتسام وتفاؤل ونبذ الهموم، ومنها قوله: الدنيا دي زي العقرب، اضربها صرمة تعيش مرتاح. كان بديع خيري يحررها وحده بمواد فكاهية مع بعض الشذرات الأدبية المحضة، ثم كثرت شواغله واهتماماته بالمسرح والسينما مؤلفا للقصة والسيناريو والأغاني، فاحتجبت مجلته ألف صنف مبكرا جدا. في عهد إسماعيل صدقي باشا رئيس وزراء مصر سنة 1930 صدرت مجلة المطرقة فكاهية أسبوعية من القطع الطويل في 8 أو 10 صفحات، وأحيانا في 12 صفحة، وكانت لسان حزب الوفد، وكانت تباع بخمسة مليمات. تنشر الفكاهات والأسجال وتسخر بها من صدقي باشا وحكومته، وتهلل للوفد وللنحاس باشا، ولاقت قبولا من القراء، ووصل توزيعها إلى 20,000 نسخة. وكان اسم صاحبها أحمد شفيق، وفيها تألقت أقلام حسين شفيق المصري ومحمد مصطفى حمام وعبد السلام شهاب وأبو عبده وابن الليل، وكثرت موادها بين النثر والزجل والشعر الفكاهي والحوار الساخر، وقد أدت رسالتها وفق إمكانيات عصرها، لكن عيبها الوحيد هو افتقارها إلى الكاريكاتير الذي كان ذائعا ومعروفا في صحف ومجلات أخرى. وهكذا امتلأت الساحة في القرن الماضي بعشرات الصحف والمجلات الفكاهية التي لاقت رواجا وإقبالا واسعا من القراء، وظهرت فيها أقلام العديد من الشعراء والأدباء وأصحاب الأقلام، وكثرت موادها ما بين الشعر والنكتة والزجل والتعليقات، وكلها كانت تخدم النقد وتسعى لتنوير القارئ، وكم كان يتخللها الكاريكاتير البارع المؤثر. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا، شكرا لكم وإلى اللقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزة سعد الدين، وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.